بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حر، ولكن ألف حر، ولام حر، وميم حر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أبو القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بالقاهرة. وجعلناه هدى لبني ذرية من حملنا مع موسى الكتاب يا اخي والله ورجع تاني ماشي وقال لي ما جل عليك يا مولانا. نعم. إنه كان عبدا لنفسه اللي ما بيعملش لنفسه فإذا جاء Oh, مولانا نعم الأداء والله نعم الأداء حلو يا ولد حلو يا ولد والله نعم نعم نعم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ولوا حتى ربكم أن يرحمكم يا رب يا رب محمود حتى ربكم أن يرحمكم الذين لا يؤمنون بالآخرة Oh, Wow. أحب الله ولديك. نعم إلى رشحات ما وضع قولي يا عم يا أمضى قولي يا عم محمود روح وكل عجلنا له فيها ما نشاء عذاب جهنم غفر. ومن ثاني ده حبيبي ده حبيبي كل وجه الله اللي عند الله مبروح. كل حياك الله. نعم كل فراجد راهب صالح بأمية الأصل والإرنس